الآيات يخبر تعالى أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ويدخل في هذا كل من كذب على الله بنسبة الشريك إليه أو وصفه بما لا يليق بجلاله أو الإخبار عنه بما لم يقل أو ادعاء النبوة أو غير ذلك من الكذب على الله. فهؤلاء يعظم الناس ظلما، أولئك يعرضون على ربهم ليجازيهم بظلمهم، عندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد يقول الأشهاد أي الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، أي لعنة لا تنقطع، لأن ظلمهم صار وصفا لهم ملازما لا يقبل التخفيف. ثم وصف ظلمهم فقال: الذين يصدون عن سبيل الله، فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس إليها، فصدوا غيرهم عنها فصاروا أئمة يدعون إلى النار ويبغونها، أي سبيل الله، عوجا أن يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهيجها لتصير عند الناس غير مستقيمة، فيحسنون الباطل ويقبحون الحق، قبحهم الله وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأمر، أي ليسوا فائتين الله، لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه، وما كان لهم من دون الله من أولياء، فيدفعون عنهم المكروه أو يحصلون لهم ما ينفعهم، بل تقطعت بهم الأسباب، يضاعف لهم العذاب أي يغلظوا ويزاد، لأنهم ضلوا بأنفسهم وضلوا غيرهم، ما كانوا يستطيعون السماع من بغضهم للحق ونفرهم عنه، ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سماعا ينتفعون به، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وما كانوا يبصرون أن ينظرون النظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم، وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون. أولئك الذين خسروا أنفسهم حيث فوتوها أعظم الثواب واستحقوا أشد العذاب، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسنونه، ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك، ما جرم أي حقا وصدقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، حصر الخسارة فيهم، بل جعل لهم منه أشدة لشدة حسرتهم وحرمانهم، وما يعانون من المشقة من العذاب نستجير بالله من حالهم. ولما ذكر حال الأشقياء إلى أهل المشقة.